نعم سيدنا نعم الله يبارك لك يا رب. وما بدلوا تبديلا الله ما يقويك ما شايفه كان مفهوم إن الله كان غفورا رحيما Thank you.

يا من يمنع المسؤولين نازله.